بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب حل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية هو أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن إبراهيم بن طهمان، وأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. ساق بسندي عن أبي هريرة قال: دل هذا على أن الهدية تختلف في حكمها عن الصدقة. أما الصدقة فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الهدية يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية ويثيب عليها، فاختلف حكمها. فالهدية تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصدقة فلا، لأنه جاء تفسير الصدقة بأنها أوساخ الناس. أما الهدية فالنبي يثيب عليها صلى الله عليه وسلم، وليست هي أيضا بسبب وقوع في معاصي وأنها تكفر الخطايا، إنما هذه الهدية على وجه المحبة والمودة، فاختلف حكمها. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية وكذلك آل بيته، أما الصدقة فهي ممنوعة. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش. ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن مسدد عن عيسى بن يونس. قال أبو سليمان الخطابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكان المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة، وأما الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، فلم يجز أن تكون يد أعلى من يده في ذات الله وفي أمر الآخرة، ولأن الصدقة أوساخ الناس، فصانه الله سبحانه وتعالى عنها وأبدلها بخمس الغنيمة والفيء. ساق بسندي رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاثة أنها عتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليها خبز وإدام من إدام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو إلينا هدية. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب، وكلاهما عن مالك. نعم. فكانت إحدى السنن الثلاثة مشروعية، بيان مشروعية الهدية لمحمد ولآل محمد بخلاف الصدقة، لأنه لما تصدق على بريرة بلحم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجده، فقالوا، قال النبي: ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، أنت لا تأكل الصدقة، وهذا لحم صدقة تصدق به عن بريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو إلينا هدية، يعني هو تصدق به عليها ولكنه هدية من بريرة لنا. فإذا تحول الأمر تحول الحكم وتغير. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال وهذا ما قد يستدل به العلماء رحمه الله تعالى في أن المال إذا تحولت جهته حل. فمثلا لو أنك تعمل في بيت رجل، هذا الرجل يتاجر في المخدرات وأنت تعمل عنده صنعة معينة وأعطاك أجرك من هذا المال، هل هذا المال يكون حلالا لك أم لا؟ الجواب يكون حلالا لك، لأنك إنما أخذته على وجه المشروع وهو العمل. ولو كان هذا المال إنما هو ثمن مخدرات في الأصل فهو حرام عليه، حرام عليه، لكن بالنسبة لك هذا جائز لأنه انتقل إليك على وجه مباح. ومثل المال المحرم أيضا إذا أراد الإنسان أن يتخلص منه، لو أن عند إنسان مالا حراما وأراد أن يتخلص منه فأعطاه طالب علم، فهل يصح لطالب العلم أن ينتفع بذلك؟ الجواب نعم، يصح أن ينتفع بذلك. لماذا؟ لأنه إنما تحول إليه على وجه المشروع. أما استخدام صاحب هذا المال لهذا المال فهو حرام عليه، لأنه مال حرام لا يحل له أن ينتفع به. لكن انتقال هذا المال إليك كان على وجه المشروع أم لا؟ لأنه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال. طب يتخلص من هذا المال فين؟ يحرقه؟ لا، ما يحرقه، إنما يعطيه لمن يستحقه، يعطيه لطلبة علم، يعطيه لفقراء، يعطيه في أبواب خير. فحينما انتقل على وجه المشروع تغير حكمه. نعم نعم. إذا كان عندهم قدرة على الكسب فلا يحل لهم أن ينتفعوا بهذا المال المحرم. إذا كان عندهم قدرة على الكسب يكسبون، لكن إذا ما كان عندهم قدرة على الكسب وضعاف فينتفعون به على قدر الحاجة. نعم. أي نعم، ما الله طيب لأخذ طيبا، يعني إذا أردت أن تتصدق فلتصدق بالطيب، فإن تصدقت بحرام فإنه لا يقبل لأنه يجب عليك أن تتخلص منه. ولهذا التخلص بخلاف الصدق، الصدقة لا تكون إلا من الطيب، فإذا أراد إنسان أن يتصدق فلتصدق من الطيب بخلاف التخلص، فإنك تتخلص يجب عليك هذا التخلص. لكن هل يؤجر على التخلص من المال المحرم؟ الجواب يؤجر على تعظيمه لحرمات الله سبحانه وتعالى. فإذا تخلص تائبا إلى الله عز وجل هذا يرجى إن شاء الله أن يكون له الأجر، لكن ليس الأجر على المال هذا، وإنما الأجر على أنه عظم حرمات الله سبحانه وتعالى وأبى أن ينتفع بهذا المال، وإنما تخلص تعظيما لشعائر الله عز وجل فيثاب على هذا العمل، العمل نفسه يثاب عليه، أما المال فلا ثواب له إذا الصدقة لا تكون إلا بما يحل. نعم. لا، احنا ما قلناش من حرام لحلال، احنا نقول انه يستأنس بهذا في ان الشيء اذا تحولت جهته تغير حكمه، تغير حكم، فنقول الشيء اذا تغير قد يتغير الحكم لتغير الجهة، لتغير الجهة، وضربنا لذلك أمثلة تغير الجهة، يعني قد يكون على وجه هذا ممنوع فهو حرام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الصدق، هذا حرام عليه، لكن لما تحولت الجهة تحول الأمر تحول الحكم معه، فلما كان من بريرة للنبي هدية تغير الحكم، أما هو بريرة حلال ما في إشكال. نعم نعم. الايه؟ لا مش تعدد، ليس تعدد، هي نية هي واحدة، نية واحدة. نعم. ليس ايه؟ له الفعل على الدواء، يعني لو قال اضع المال في البنك وكل فائده اتخلص منها. لا، اذا قال اضع المال في البنك وكل فائده اتخلص منها هذا اثم بعقد الربا. الذي يتعاقد مع البنك هذا آثم بالعقد حتى لو تخلص من المال. يعني هو يلزمه أمران، يلزمه إذا كان إذا تاب وعنده مال أن يتخلص منه، هذه واحدة. الأمر الثاني ألا يعقد العقد الربوي أصلا، فإن كان يعقد عقد ربوي ثم ما يأتيه يتخلص منه فإنه أصلا آثم على عقده، لأنه لا يحل له أن يعقد هذا العقد ولا أن يتعامل بالربا. نعم، حتى لو تخلص. ولهذا نقول الإنسان إذا تاب الإنسان وتخلص من مال هذا الذي يؤجر، إنما يتعامل بالربا مع البنك وبعدين اللي يجي يبني به مساجد ويقول هذا باب من أبواب الخير، لا. نعم، لا، اللي بيضع ماله محتاجا ما يعقد الربا، يجعل حسابه جاريا بدون أرباح. نعم، لكن وضعه للحفظ هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. نعم، ورها ايه؟ بعض العلم رأى انه حلال لهم لانه تحول الى اليهم على وجه مشروع فيكون الاثم عليه، لكن الذي نرى انهم اذا علموا وتيقنوا ان كسب ابيهم انما هو كسب محرم عن طريق الربا فانهم لا ينتفعون به ولا يجوز. اللهم الا اذا كان التحريم فيه على وجه المعاملة وليس انه يعود الى التحريم الخالص، يعني مثلا كان رجل مثلا يغش في بيع احيانا، رجل يدلس، رجل يشدد على الناس، رجل في بيعه غرر، رجل في كذا، فهذا يورث المال عنه. انما رجل يتاجر في خمور، رجل يتاجر في الربا يعطي الخمسة بعشرة، فهذا الذي نرى انه ينظر في اصل مال الاب والباقي يتخلصون منه. انما اذا كان رجل المعاملة حلال ولكن يقع التحريم عنده في نوع تعامله، عنده غش، عنده مثلا تلبيس في كذا، عنده كذا، يعني صور مخالفة، فهذا يرجى انه لا بأس بذلك ويكون الاثم عليه هو فقط. نعم، لا بأس. عند قول بعض أهل العلم إذا لم يكن هناك طريق سوى البنك ولا مع وجود باب آخر ما يحل، لأن البنك ينتفع بهذه الأموال، لكن إما أن يضع في البنك وإلا ضاعت فوضعها فهذا اضطرار، هذا اضطرار. لكن شريطة ألا يعقد العقد الربوي، يعني البنك عنده ممكن تضع فيه ولا تأخذ أرباحا، فيكون التعاقد أصلا من أصل هكذا لا تأخذ أرباحا. نعم، نعم، نعم، إيه؟ إن هذا محرم خالص، يعطي الخمسة بعشر، هذا محرم خالص. نعم، ساكو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا تظلمون. بنوك أسباب من باب أنت تتخلص منها أنت، لا يحل لك هذا. نعم، ساق بسنده رحمه الله عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم. قال المحشي وهو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري أبو براء فارس قيس، واحد أبطال العرب في الجاهلية، وهو عم لبيد بن ربيعة الشاعر، سمي ملاعب الأسنة بقول أوس بن حجر: ولاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمع. أدرك الإسلام وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، ولم يثبت إسلامه كما حققه الحافظ في الإصابة. هذا يسمى ملاعب الأسنة، يعني شجاعته. نعم، فجاء إلى رسول الله. نعم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أقبل هدية مشرك. وروي عن عياض بن حمار قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قلت: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين، يعني هداياهم. يقال: زبدت الرجل أزبده زبدا، إذا رفدته ووهبت له الزبد، ووهبت له والزبد الرفد. قال رحمه الله: وقد روي أنه أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم، وأهدت اليهود إليه شاة فيها سم فأكل منها. وقد قيل: كان يرد هداياهم. يعني كيف نجمع بين هذا؟ النبي هنا قبل، رفض أن يقبل هدية وقال: إنك مشرك وإني لا أقبل هدية مشرك، ثم ثبت فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم، فكيف نجمع بين قبوله ورده صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال: وقد قيل: كان يرد هداياهم ثم قبلها، فصار الأول منسوخا. قيل بالنسخ. نعم. قال أبو عيسى: احتمل أن يكون نهي عن هداياهم بعدما كان يقبل منهم. قال الخطابي: وفي رده هديته، يعني هذا العكس. كان وقد قيل: كان يرد الهدايا ثم قبل، يبقى المنسوخ إيه؟ أنه كان يرد الهدايا. قال أبو عيسى: احتمل أن يكون نهي عن هداياهم بعدما كان يقبل منهم، هذا العكس. نعم. قال الخطابي: قال الخطابي رحمه الله: وفي رد هديته وجهان، أحدهما أن يغيظه برد الهدية فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أن الهدية موضعا من القلب. وقد روي: تهادوا تحابوا، ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك، فرد الهدية قطعا بسبب الميل، والله أعلم. والصواب في هذا أن يقال: هذا يرجع إلى فيه إلى المصلحة، فإذا رأى الرجل أن المصلحة قبول الهدية من باب تأليف قلبه وعرض الإسلام عليه، إن كان ممن يرجى إسلامه فهذا جائز، وإن لم يكن هناك منفعة شرعية فلا يجوز حمل هذا على عدم النسخ، بل الجمع أولى من احتمال حمله على النسخ، لأنه يمكن الجمع بينهما بغير تعارض، فينظر إلى المصلحة. والله أنا سأقبل هدية هذا النصراني أو كذا، فلا بأس بذلك إذا كنت أعلم أن هذه الهدية سوف تؤثر وسوف ينفع الله سبحانه وتعالى بها، إذا كان كذلك لا بأس ولا حرج. أما إذا كان ما فيها منفعة فيخشى مودة القلب بسبب ذلك، يخشى مودة القلب بسبب ذلك، حينئذ نرد هذه الهدية. يبقى هذه الهدية مثل الاستعانة، طارة يستعان بالمشرك وطارة لا يستعان بالمشرك، كذلك طارة تقبل هدية وطارة لا تقبل الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وأهدى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على الجواز وعلى أن مرجع ذلك إلى الشخص ومصلحته. نعم. عليه السلام. لأنه إيه؟ وقبلها من إيه؟ من أهل الكتاب؟ لا، أنا أظن كمان البخاري مبوب عندك، أظن البخاري مبوب في قبول هدايا المشركين. شوف كده، في أظن بابان كمان. لا، شوف عندك القبول والإهداء كده، شوف القبول والإهداء بالنسبة للمشركين، أظن البخاري بوب على هذا، أظن البخاري بوب على هذا. نعم. ولا فرق أصلا بين أهل الكتاب وبين المشركين، لأن الأمر لا يرجع إلى مال هذا أو ذاك، إنما الأمر يرجع إلى تأليف القلب والنظر إلى النفع. نعم. نعم، كسرى ليس من أهل الكتاب. نعم. الايه؟ الترمذي؟ الترمذي قال فين؟ اي نعم، اخرجه الترمذي في السير باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. واظن البخاري مبوب بهذا ايضا. هذا تبويب يعني. وفي البخاري عن ابي حميد قال واهدى ملك ايلا للنبي صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء كساه بردا. اي نعم. وفي سنن الدارمي من حديث عمار بن زيدان عن ثابت عن انس بن مالك ان ملك رياز اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حله اخذها بثلاثه وثلاثين بعيرا او ثلاثه وثلاثين ناقه فقبلها. نعم. حسب ايا كان بقى ايا كان الغرض، لكن احنا نقول يعني ان ثبت الجواز بها وانها تحمل على ان تكون اغراض شرعيه، يعني اذا كان حصل فيها غرض ومعنى شرعي ما في باس. نعم. نعم. قال رحمه الله باب التعفف عن السؤال. قال الله سبحانه وتعالى لا يسالون الناس الحافا. الايه قوله عز وجل يحسبهم الجاهل اغنياء اي الجاهل بحالهم. ساق بسنده رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم، ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده. قال ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء هو خير واوسع من الصبر. قال هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، واخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى السائلة. قال هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، واخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. ساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لان يأخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه خير له من ان يأتي رجلا اعطاه الله من فضله فيسأله اعطاه او منعه. قال هذا حديث متفق على صحته. ساق بسنده رحمه الله عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه. قال هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن هشام، وأخرجاه من رواية أبي هريرة. ساق بسنده عن حكيم بن حزام بن خويلد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن استغنى أغناه الله. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن هشام، واخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة عن حكيم. والاستعفاف الصبر، وقوله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا اي ليصبر. ساق بسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايدي ثلاث: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى الى يوم القيامة. فاستعف عن السؤال ما استطعت. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعول ولا تلام على الكفاف. وابراهيم هو ابن مسلم الهجري تكلموا فيه. ساق بسنده ان حكيم بن حزام عن عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن الزهري، وروي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: وهذا فيه مصارعة الصحابة لامتثال هديه صلى الله عليه وسلم، فإن حكيم لما كان يسأل ثم يسأل ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، وأن العبد إذا أتاه المال بسخاوة نفسه بورك له فيه، وأما إذا أتاه باستشراف نفسه لم يبارك له فيه، فامتنع حكيم عن الأخذ من أي أحد حتى من الحق الذي كان يكون له، يخشى أنه إن أخذ اليوم حقه تعود أن يأخذ غير حقه وكذا، فمنع نفسه من ذلك. الله أعلم، هو أعلم بنفسه، فيكون قد منع نفسه وهو أعلم بذلك، مع أن أخذ المال على وجهه الحق ما منعه منه صلى الله عليه وسلم، إنما منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل تكفرا. لكن حكيم أدرى بنفسه، أو يكون حكيم رضي الله عنه قد فعل ذلك حتى لا تتوق نفسه إلى شيء، إذا أخذ اليوم حقا غدا قد يأخذ شيئا ليس بحقه، على أي كان الأمر، فإن الإنسان قد يأخذ نفسه بعزيمة، أو قد يعاقب نفسه ببعض الشيء خشية أن تقع في شيء ممنوع، فهو أدرى بنفسه. وكذلك عمر رضي الله عنه إنما أعلم الناس بذلك، أعلم الناس بهذا، أن هذا حكيم نعرض عليه حقه ويتركه، حتى لا يظن الناس بعمر شيئا أنه يمنع الناس حقوقهم ممن لا يعلم الأمر، فأراد عمر أن يبرئ نفسه. فدل هذا على أن تبرئة الإنسان لنفسه مما اتهم فيه هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ما يقول الإنسان: لا أنا ما علي، فليقل من شاء ما شاء. نعم ما عليك، يعني أنك لا تتأثر، لكن أن تبرئ نفسك، برئ نفسك. واحد يقول: أنت تتاجر في المخدرات، قل: أنا ما أعرف أسماءها أصلا، ومن كان عنده بينة فليقد هذه البينة، فبرئ نفسك. تبرئة النفس هذا لا إشكال فيها إن شاء الله، وهذه مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين من أصحابه: هذه أمكم صفية، مع أنه لم يتهم، لكن خشي صلى الله عليه وسلم أن يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا. نعم. وروي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشرة كان كالذي يأكل ولا يشبع. قوله في حكيم حزام: فمن أخذه بسخاوة نفس، يريد من غير حرص وشرة، ولا يمسكه ظنا به، ولكن ينفق ويتصدق به. قوله: من أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، يريد أن سبيله سبيل من يأكل من ذي سقم وآفة، فيزداد سقما ولا يجد شبعا، فينجع فيه الطعام، ذكره الخطابي. وقوله: اليد العليا خير من اليد السفلى، قيل: العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة، جاء ذلك في الحديث. وقيل: العليا هي المتعففة، وهو أشبههما هاهنا. ساق بسندي عن ثوبان، هذا تفسير طيب. قيل العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة، جاء ذلك في الحديث. وقيل العليا هي المتعففة، وهو أشبههما هنا. يقول المحشي ورجح الحافظ قول من قال إنها منفقة، والصحيح حديث ابن مسعود ومالك بن عضلة وحكيم بن حزام يؤيده، ولا مانع من حمله على الاثنين، فكل منهما فضيلة، فلا شك أن اليد المتعففة يد فاضلة أيضا. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. قال ثوبان: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا. قال: فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. قال معمر: وبلغني أن عائشة كانت تقول: تعاهد ثوبان فإنه لا يسأل أحدا شيئا. قال وكانت تسقط منه العصا أو الصوت فما يسأل أحدا أن يناوله إياه حتى ينزل فيأخذه. ساق بسنده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة فأتقبل له الجنة. قال ثوبان أنا. قال لا تسأل الناس شيئا. وكان ثوبان تسقط علاقة صوته فلا يأمر أحدا يناوله وينزل هو فيأخذه. يعني عما عما ليس السؤال فقط في الأموال ولكن كل شيء من حاجة يحتاج إليها فما يسأل عنها أحدا حتى إن صوته لا يسقط منه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه وإنما ينزل يأخذ هذا الصوت ويعود. نعم هذا من شدة تحرير وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأن هنا المكافأة عظيمة. والنبي لما قال من يتقبل وحده فأتقبل له الجنة والحديث الأول قال من يتكفل ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس أموالا ولا أشياء على غير وجه التعفف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث الصحابة على ذلك فقال ثوبان أنا يا رسول الله. وفي هذا بركة مجالسة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواحد إذا كان قريبا منح هذه المنح أما النائب ما يمنح لكن من كان مع النبي من يفعل كذا فله الجنة أنا يا رسول الله على طول يأخذ إيه أي شيء من هذه المنح فيسارع أيكم يرصد رداءه أنا يا رسول الله. فكان ذلك سبب جمعه للعلم يقول أبو هريرة فبسطت ردائي فأخذ النبي شيئا ثم وضعه في حجري ثم قال ضمه عليك قال فما نسيت شيئا بعد أيكم يأخذ هذا السيف بحقه قال أبو دجانة أنا يا رسول الله. فالذي يجالس أهل الخير يناله هذا الخير. قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فإذا كان الإنسان في مواضع الخير مواطن الخيرات فإنه ينال الخير ولا يفوته منه شيء. نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة يريد فيه بعض الشك حلال أم حرام. قال رحمه الله أما السؤال لذوي الحاجة فحسبة يؤجر عليه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع محتاجين وليس عنده ما يسعهم وهو إذا تكلم يعلم أنه يعطى ترى هل له أن يسأل لهم؟ قال نعم وأجره وأجرة الله على وأجره الله على قدر ذلك. قال وكان مالك يفعل ذلك حتى أوذي وأنا أفعله. يعني السؤال لذوي الحاجة نقول يا جماعة عندنا واحد محتاج عندنا واحد كذا فهذه حسبة يؤجر عليها. نعم